أم مخول كمحمد وقيل كمحجن بن راشد أبو راشد بن أبي المجالد الكوفي الحناط بن مهات ونور مشددة واتقى بن معين والنسائي وقال ابن فقام ولاة كوفيين وقال لا جري عن أبي داود شيعين وليس له في البخاري غير حديث واحد توبع عليه عنده عن مسلم البطين عن سيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش سعيد بن جبير واجه ابن عباس اخذ التفسير عن ابن عباس كان يقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه تنزيل السجده وهدى الانسان خير من الدهر حياتين السورتين في ركعتيهما حدثنا مسدد اخبرنا يحيى قطان عن شعبه عن مخول بإسناد متقدم ومعنى حديث مخول متقدم وزاد على ما كان بحديث متقدم في صلاة الجمعة وفي صلاة الجمعة سورة الجمعة وإذا جاءت المنافقون قلت وقد رويا مع الصحابة في الجمعة قراءة سور أخرى فعن النعمان بن بشير قال كان يقرأ بالعيدين وبالجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وعلى ثلاث حديث الغاشية وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين وعن سمرة لجند كان يقرأ بالجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وعلى ثلاث حديث الغاشية قال الإمام بما شاء وقال ابن عينة أنه يقرأ ويتعمد القراءة في الجمعة بما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يجعل ذلك من سننها وليس منها قال ابن عربي ومذهب ابن مسعود وحكى ابن عبد البر في الاستبكار عن أبي إسحاق المروزي مثل قول ابن عينة وحكي عن أبي هريرة مثله وحكى عن أبي هريرة مثله خالف جمهور العلماء وكذلك في الحديث الأول مشروعية قراءة تنزيل السجدة وهل أتاك في فجر يوم الجمعة قال العراقي وممن كان يفعله من الصحابة عبد الله بن عباس ومن التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ومذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث وكره مالك وآخرون قال النووي وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق ومذهب الحنفية في ذلك ما قاله بدر المختار وحاشيته ويكره التعيين كالسجدة ولتاء لصبح كل جمعة لأن الشارع إذا لم يعين عليه شيئا تيسرا عليه كره له أن يعين وعلله في الهداية بقوله بما فيه من هجر الباقي وإيهام التفضيل بل يندب قراءتهما أحيانا وفي فتح القدير لأن مقتضى الدليل عدم المداومة إلى المداومة على العدم كما يفعله حنفية العصر فيستحب أن يقرأ ذلك أحيانا تبركا بالمعذور فإن لزوم الإيهام ينتفي بالترك أحيانا ولذا قالوا السنة ويقرأ في ركعتي الفجر بالكافرون والإخلاص انتهى وقال في مراقي الفلاح روي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل الكتاب وهل اتى على الانسان وقد ترك الحنفيه الا النادر منهم هذه السنه ولازم عليه الشافعيه الا قليل فظن جهله المذهبين بطلان الصلاه بالفعل والترك فلا ينبغي الترك ولا الملازمه دائما وكتب الشيخ محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رضي الله عنه وكتب الشيخ محمد يحيى من تقرير شيخه رضي الله عنه الأمر الجملي في ذلك أن ما ورد من قراءة صلى الله عليه وسلم لسور بعينها في أوقات الأمر الجملي الإجمالي الأمر الجملي بمعنى الإجمالي